الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أخواني، في بعض الآيات تأتي كما في سورة الكهف، الله تبارك وتعالى يقول تجري من تحتهم الأنهار. في سورة الأعراف الله عز وجل يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وأغلب سور القرآن تجري من تحتها الأنهار، أغلب سور القرآن من تحتها، لكن في بعض السور كالأعراف والكهف تجري من تحتهم. الله عز وجل يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر المرء من أخيه ثم قال وأمه ثم أبيه ثم قال وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء. بينما في سورة المعارج الله تبارك وتعالى يقول يود مجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، قدم البنين في تلك السورة أخر البنين، قال وصاحبته وبنيه، بينما في هذه السورة قدم الله عز وجل البنين. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ثم قال وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، بالعكس، وما ذكر الأم ولا ذكر الأب. لم تلاحظوا هذا؟ ما ذكر الأم ولا ذكر الأب، وأتى الترتيب عكسي. كذلك الله عز وجل في بعض الآيات إذا جمع العبد يقول عباد أم عبيد، في بعض الآيات عباد، في بعض الآيات عبيد، كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فبشر عباد، في آيات أخرى وما أنا بظلام للعبيد. لما بعض الآيات عبيد وبعض الآيات عباد؟ أذلة على المؤمن أم أذلة للمؤمنين؟ ها؟ إنسان ذليل على أم ذليل لي؟ فلان ذل لفلان، تقول فلان ذل على فلان، فلان ذل لفلان، لكن الله عز وجل قال أذلة على المؤمنين. في سورة التوبة الله تبارك وتعالى لما ذكر المؤمنين وذكر ولايتهم لبعضهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أخواني، سيرحمهم الله، متوقع ماذا يقول الله عز وجل؟ سيرحمهم، إن الله غفور رحيم، هذا متوقع، لكن الله عز وجل قال إن الله عزيز حكيم. أغلب السورة عندما يتكلم عن الرحمة والمغفرة يقول غفور رحيم، قال هنا عزيز حكيم. لما؟ في سورة المائدة، آخر سورة المائدة، ماذا قال نبي الله عيسى عليه السلام؟ قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. بعد لا تسكر بعد بس حتى أن اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، متوقع ماذا؟ فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن الله عز وجل قال فإنك أنت، بن عيسى عليه السلام قال فإنك أنت العزيز الحكيم. ما الحكمة أخواني؟ أتت آيات قد تكون آيات متشابهة لكن أتت فيها فروق، فيها بعض الفروقات. ما الحكمة من هذا؟ هذه إخوان القاعدة السادسة، القاعدة السادسة لمعرفة الفروق، الحكم من وراء الفروق اللغوية، الحكم من وراء الفروق اللغوية في الآيات المتشابهة تتوصل إليه من خلال بإذن الله عز وجل هذه القاعدة. هذه القاعدة وهي المناسبة المعنوية لسياق الكلام، كان يتكلم عن موضوع معين فتأتي هذه الفروق اللغوية مناسبة لهذا المعنى الذي سيق له الكلام. كيف؟ لو أتينا إلى الآية الأولى، أغلب سور القرآن من تحتها الأنهار، من تحتها يعني في الجزء السفلي من الأرض، من تحتها الأنهار، ما تجري الأنهار على الجبل، تجري من تحتها، أي في الوضع السفلي تجري الأنهار، ما تجري فوق الأرض، تجري في حفرة أخدود تجري فيه، يجري فيه النهر. لكن لماذا أتت بعض الآيات من تحتهم؟ ونأتي إلى سياق الآيات، المعنى الذي سيق اللي من أجله سيقت هذه الآيات يكون عن موضوع اجتماع المؤمنين وعن تآلف المؤمنين. إذا كان موضوع عن تآلف المؤمنين واجتماعهم على قلب واحد، الله عز وجل يقول من تحتهم، لأن الموضوع عن تآلفهم أي كأنهم اجتمعوا في مكان واحد، فالأنهار جرت من تحتهم أثناء اجتماعهم وهم مجتمعون. ولذا نأخذ الآيتين في سورة الكهف وفي سورة العرف. في سورة الكهف الله عز وجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أتى الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهاء قريش، قال يا محمد نحن نريد أن نجلس معك ونستمع إليك، ولكن هؤلاء الضعفاء والفقراء والعبيد وأذل الناس، نجلس معهم بلال وابن مسعود وعمار، نجلس معهم وزيد، ما نسمع هؤلاء، نحن علية القوم أشراف الناس، نسمع هؤلاء، اجعل له مجلسا واجعل لنا مجلسا. أرادوا أن يفرقوا المؤمنين. الله عز وجل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ابحث عما يدعو الله، هذا هو المركب، المركب من يدعو الله ويوحد الله عز وجل، فمن صعد هذا المركب هو صاحبك، لا تنظر إلى جاه ولا إلى مال ولا إلى منصب، من ركب هذا المركب مركب توحيد الله عز وجل وتذلل بين يدي عظمته وعدم الشرك بالله هذا هو صاحبك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ربما إنسان يجلس مع آخر لكن قلبه مع شخص آخر، وهو يكلمك وعينه تجاه ذاك الغني أو ذاك الشريف، يكلمك تراه ينظر هناك، الله عز وجل قال ولا تعد عيناك عنهم، اجعل عينيك تجاه هؤلاء المؤمنين، لا تلتفت إلى غيرهم. المجلس لا يكون فقط بالجسد، حتى بالعين والروح. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا. هؤلاء الناس الآن في هذه الدنيا أصحاب الجاه والأموال وهم بعيدون عن الله عز وجل، يوم القيامة هم أذل الناس. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي الأسوار تحيط بهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، وبئس الناس هؤلاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم. عندما اجتمعت لهم في الدنيا لم تفرقهم وجعلتهم مجموعة واحدة يجتمعون كذلك في الجنة على قلب واحد، وهم يتسامرون مع بعضهم ويتحدثون فيما بينهم. ولذا أتت الآية مناسبة لسياق الموضوع. الموضوع عن ماذا؟ عن اجتماع المؤمنين ولا تفرقهم، فكان الكلام يوم عن يوم القيامة كذلك في الجنة أنهم لا يتفرقون كذلك على قلب واحد. قال تجري من تحتهم أيهم مجتمعون وتجري من تحتهم الأنهار، فناسب أن تكون من تحتهم. لو أتينا إلى الأعراف، أريد أن تستنتجوا أنتم هذا. الله عز وجل ماذا قال في سورة الأعراف؟ نعم نعم إيه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلفهم الله نفسا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما أتت من تحتهم؟ لأن الغل قد أزيل. نعم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. لما أزيل الغل اجتمعت القلوب، فناس أن يقول من تحتهم ونزعنا ما في صدورهم من غل حيث أن يتآلف وأصبح على قلب واحد. قال تجري من تحتهم الأنهار. إذن هذا الآن مثال الأول يحققه ماذا؟ تحققه هذه القاعدة. سياق الكلام هو سبب الفروق اللغوية في الآيات المتشابهة. نأخذ مثالا آخر وهو قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة الناس كلهم يفرون، الحساب كل واحد ملتفت إلى نفسه. الآن عندنا درجات، عندنا الأخ، عندنا الأم، عندنا الأب، عندنا الزوجة العشيقة، الزوجة العشيقة المعشوقة صاحبته، لم يقل زوجته، قال صح صاحبته وبنيه. الحمد لله يكون أصلاح. الآن أيهما أبعد وأيهما أقرب؟ الآن أيهما أقرب، الأخ أم الابن؟ الابن أقرب. فالإنسان يوم القيامة يفر من البعيد، فالابن أبعد. نأتي الآن أيهما أقرب، من هو جزء منك أم من أنت جزء منه؟ من هو جزء منك؟ ولذلك الابن أقرب من الأبناء، أقرب من الأم. والآن فيما يتعلق بالأم والأب، فيما يتعلق بالأم والأب أيهما الذي تأتمر بأمره وله السيادة في البيت، الأم أم الأب؟ الأب. فلذلك تسمع الأب يقول إياك أن تفر مني، فتسمع لكلام الأب، فحينئذ يكون الأب هو أقرب من الأم من حيث الاستماع ومن حيث الائتمار به. الآن لو أتينا بعض الناس يعشق، إذا عشق امرأة عشق، أغلب الناس إخواني دعونا من الذين فعلا قد يقول الأب عندي، لكن عشق امرأة وأصبح في حالة غياب كما يقال إغلاق، وتزوج، يسكن عند أمه وأبيه أم يسكن مع زوجته؟ وإذا خير بينتنا إما يسكن مع زوجته أو يسكن مع أمه وأبيه، يسكن مع من؟ يسكن مع زوجته، لا سيما إن كانت عشيقة. وهو كذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته، ويقالوا النفقة على الزوجة ثم بعد ذلك على أمك وأبيك، لأن هي محبوسة عليك، فلذلك يجب عليك أن تنفق عليها. نأتي بعد ذلك من حيث ما بين الأب، ما بين الابن وما بين الزوجة. هل يمكن الأب، أو أغلب الأحوال ممكن الأب أن يتبرأ من أبنائه؟ لكن ممكن يطلق زوجته، ممكن يطلق زوجته. ولذا في حال فرار يفر من البعيد، يفر من الأبعد ثم الأقرب ثم الأقرب إلى ينتهي إلى أقرب شخص إليه. فإذا ما وجد إلا يضطر إلى الفرار، يضطر إلى الفرار منه إن كان هو عالة عليه، إن كان هو عالة عليه. فلذا الله عز وجل قدم الأخ لأنه أبعد، يوم يفر المرء من أخيه. إذا اكتفى بالفرار من أخ وانتهى الموضوع طيب، لكن ما انتهى الموضوع، سيكون الباقي عالة عليه. قال وأمه وأبيه، يبقى الآن حافظ على الزوجة والأبناء، أصبح الزوجة عالة عليه والأبناء، يتخلى عن الزوجة يقول ربما أبقى على الأبناء، الأبناء أصبحوا عالة عليه يتخلى على الأبناء. قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنها، من البعيد من الأبعد إلى الأقرب في حال فرار. الآن نأتي، هذا في موضوع الفرار، يوم يفر الموضوع عن الفرار. الآن نأتي إلى الافتداء، عندنا نفس الترتيب، أخ أم أب زوجة، أو نقول عائلة فصيلة قبيلة، أخ أم أب زوجة أبناء. الآن في حال فداء، الإنسان يفتدي بشيء يملكه أو شيء لا يملكه، بشيء يملكه. هو يملك القبيلة، من هو أقرب شيء في مسألة تملك؟ الأبناء. فيقول أنا أملك الأبناء، فافتدي بهم. قال ما ينفعك، افتدى أبنائه ما نفعه. من هو بعد الأبناء؟ الزوج العشيق. افتدي بي عشيقتي، أنا أملك بضعة. قال ما ينفعك، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته. ثم يقول بعد ذاك الآن يريد أن يتشبه بأي شيء، يقول بالأخ، بأخي لي صلة معه ولي كذا. قال لا ينفعك. الآن يبحث عن العبد، الإنسان في البداية يقول أنا عندي أموال، قال أموالك ما تنفعك، قال أبنائي ما ينفعونك. الآن يذهب ويبحث عن أي شيء يريد أن يتشبث به، يقول أخي، قال حقك ما ينفعك، فيبحث على أبعد بعد ذلك، يريد أن يتمسك بشعرة، كلما رأى شعرة أقوى تمسك بها. أولين تمسك بالشعرة قوية ما نفعت، بأضعف منها ما نفعت، بأضعف ما نفعت، بشعرة خفيفة، يريد أن يتمسك بأي شيء قبل أن يسقط لعله يجد شيئا. فيبحث عن شيء يملكه. ما نفعك الأبعد، ربما فيه نوع من التملك بعض الشيء، أو نوع من الملكية ما نفعك، في نوع من الصلة ربما ينفعني، تنفعني أمواله، هو أخي تنفعني أمواله، ما تنفعك ولا ينفعك. لو يفتدي من عذاب يوم الدين ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة، كل قبيلة هي العاقلة، ما تنفعك، وفصيلته التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا، انظروا ما هو أبعد، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. فيبدأ يتبرع أو يفتدي بما يملكه، ثم ما هو أبعد، أبعد إلى البعيد، يتشبه بأي شعرة. السؤال لماذا لم يذكر الأم والأب؟ قال مهما كنت في أي حال لا يمكن أن تفتدي بأمك وأبيك، تفتدي بأمك، تفتدي بأبيك أقبح وألأم حاله، هذا لئيم والعياذ بالله. يفتدي بأمه، يفتدي بأبيه، تفتدي بأبنائك ممكن، بزوجتك ممكن، بأخيك، لكن أمك تفتدي بها؟ تلقيها في النار حتى أنت تنجو، تلقي بأبيك في النار حتى أنت تنجو. ما تفضل أخينا، ما اسمك ذاك الله خير؟ أسامة. بحياة بالله، يعني هذا غير متصور، هذا غير متصور، ربما يقع عند الناس. لكن لخبثه الله عز وجل ما ذكر أعرض عنه لكمال لؤم كمال شؤم في هذا العياذ بالله. انظروا أخواني، الله عز وجل بيّن مكانة الوالدين فقط في حذف ذكرهما هنا في موضوع الفداء. لا تفتدي بأبيك ولو كنت في الجحيم، لا إياك أن تفتدي بأبيك ولا بأمك، لهم مكانة، هم أعلى وأسمى من أن تفتدي بهما. فكان فيها فائدتان هنا، هذا الترتيب عرفنا من حيث أنت في حال الفداء تفتدي بما تملك ثم ما هو أبعد، ولكن الأم والأب لا يفتدى بهم، فائدتان هنا. أما الفرار تفر من البعيد ثم بعد ذلك من القريب إلى من ما هو أقرب. نأتي إخواننا العباد والعبيد، تأتي بعض الألفاظ العباد وبعض الألفاظ العبيد. لما بعض الألفاظ عباد وبعض الألفاظ عبيد؟ نأخذ إخواني آيتين وفكروا أنتم فيهما، إياكم أن تقرأوا وتغشوا من الكتاب. الله عز وجل ماذا قال؟ قال فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي موضع آخر الله عز وجل يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قبلها ماذا قال الله عز وجل؟ وما أنا بظلام. قبلها ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم. الخطاب عمن؟ عن المؤمنين. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلى الكلام عمن؟ عن المؤمنين. ها؟ ألقيا في جهنم كلك، ثم قال كل كفان عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر على المشركين فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال من بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. الكلام عمن الآن؟ عن كاف. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هنا الكلام عمن؟ وهناك فبشر عمن؟ لما الله عز وجل قال هناك عباد وقال هنا عبيد؟ اسمك واحد عبد القادر. لأن في الأول في العباد يتحدث عن المطيعين الذين آمنوا بما لم يشركوا به، الثاني يتحدث عن المشركين. نعم، قل عبد القادر هنا في الآية عن العبيد، عن الكفار، عن غير الموحدين، بينما عباد عن المؤمنين. لما ورد في المؤمنين عباد وفي المشركين عبيد؟ واللغة العربية جميلة، طريقة لفظ الكلمات تدل على المعنى، طريقة لفظ الكلمة تدل على المعنى. ابن القيم طبعا تكلم في هذا، ابن جني في كتاب الخصائص، وابن القيم تلذذ بمثل هذا، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية كان يقول ابن القيم يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا تستعصي علي بعض المعاني لبعض بعض الكلمات، فأنظر كيف تلفظ فأتوصل إلى معناها. فأخذ ابن القيم يتكلم في كتابه جهاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام في اللهم صل على محمد، ما معنى اللهم؟ يقول قال يا الله، وبعد أخذ يذكر أقوال العلماء. يقول نأخذ الكلمات العربية، اللهم مكون من الله وحرف الميم. حرف الميم في اللغة العربية ناتج من اجتماع ماذا؟ الشفتين. ما ناتج من الشفتين، ليس هو ما ناتج من اجتماع الشفتين. ولذا الميم غالبا تستعمل للاجتماع، تقول أم أنها تجمع أبنائها حولها، رحم منه خرج الأبناء، اجتمع الأبناء حول رحم، لكم أنتم أمة، أمة أي جمع الناس حوله. فالميم هم للجمع، اللهم أي يا الله، من اجتمعت فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم أي يا الله الذي اجتمعت فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى. وحتى تكلم في مدارس السالكين لما تكلم عن موضوع الحب، محب عن محبة الله عز وجل، لماذا أطلق هذا الشعور القلبي نحو شخص معين، لما سمي حبا؟ قالوا ذاك النلحة والب، الب من الطرف والح من الخلف تأتي، والح حرف الحاء حرف شديد ح، ولذلك غير العربي يصعب عليه نطق حرف الحاء، يقول ها، يقولها الحمد لله رب العالمين، يصعب عليه يقول الحمد لله رب العالمين بصعوبة إلا إذا تعود، وإلا يقول الحمد لله رب العالمين، صعب حرف الحاء. وذلك لما؟ لأن هذا الشعور الذي تشعر به قد ارتبط قلبك به، ولو أخذت حبلا سميكا وربطته ثم أخذت شد يحصل نوع من الاحتكاك. اسمع هذا الاحتكاك، كان كان هكذا هذا الاحتكاك. فكذلك هذا الشعور تريد أن تنزع من القلب، ما تستطيع، يحتك شديد على القلب، ما تستطيع أن تخرج من أحببته، إلى أن ينتهي حبك وشعورك هذا إلى الظاهر. يراك فلان يقول فلان، لما عندما أقبل فلان أحمر وجهك وتغيرت وكذا ظهر عليك، يعني أمور عندما أقبل فلان ظهر على ظاهره، شدة حبه ظهر على ظاهره. المحب الصادق لا بد أن يظهر حبه على الظاهر، والحروف الظاهرة الشفوية الباء والميم والواو ليس كذلك؟ الحروف الشفوية والشفوية و ما ب، فالباء تنطق بلطافة والميم بشدة الاجتماع والباء بلطافة الباء. فشعور قلبي ظهر هذا الشعور على ظاهرك، واضح نوع من اللطف عليك وعلى ظاهرك. ولذا يقول حب العرب لفظت هذا اللفظ على هذا الشعور الذي ظهر على الظاهر. الشاهد من أخواني أن الحروف اللغة العربية تدل على معناه، ولذا تقول لا، ما الفرق بين لا ولن؟ لن للنفي ولا للنفي، لكن لن لنفي شيء مستقبل لكن له نهاية أو له ضوابط، أما لا لما لا نهاية، ما لا نهاية لا. وإذا الله عز وجل إذا نفى عن نفسه صفة النقص ينفيها بلن أم بلا؟ لن تأخذه، لن تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، لا يظلم ربك أحدا، ينفي صفة النقص بلا، ما ينفي صفة النقص بلن، لن لها حد معين. وإذا عندما قال نبي الله موسى عليه السلام قال ربي أريني أنظر إليك، ماذا قال الله عز وجل؟ لا تراني، لن تراني، نفي مستقبل لك له حد، بنهاية الدنيا في الآخرة ستراني، لو قال لا تراني لرب حتى في الآخرة. فإذا لما؟ لأن لا فتحت الشفتين لما نهاية لا، واللسان انطلق ما أصبح له حدا، أما لن اللسان وجد له حدا وهو الأعلى، وجد حدا المستقبل أعلى المستقبل لكن له حد. وهي طريقة الألفاظ، الألفاظ العربية هكذا. الآن نأتي إلى عباد وعبيد، نأتي إلى عباد وعبيد، ذكرت هذه المقدمة، هل ممكن أن نجد التفسير لماذا للمؤمنين يقال عباد وفي حق غير المؤمنين يقال عبيد؟ حقا كان تفضل. أنا أحاول. تفضل. عن بعد يعني ليش يعرف اللفظ اللي بعد أنه يدل على الملازمة بالطاعة وكثرة العبادة. الإنسان يدل من العبادة، ولكن لفظ العبيد يشير بأنه يعني من الرق يعني من العبد. عبيد يعني ليس له قيمة وليس له دليل يعني. هذا دليل وهذا دليل، حتى عبد الله عز وجل دليل كمال ذله لله عز وجل. فهم العباد فيه معنى العلو. نعم صحيح. العبيد فيه معنى السقوط. نعم صحيح. اسمك بخير إدريش مدثر. ما شاء الله. يقول إدريس عباد، عباد الارتفاع والعلو، عباد عبيد الأسفل. فهذا جر إلى جهنم، سحب إلى جهنم، انخفاض وسفول. عبيد، عباد علو وارتفاع. ولذا في موضع العلو والارتفاع يقال عبيد، يقال عباد، وفي موضع السفول يقال عبيد. يأتي السؤال الآن في سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل، وقضينا بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال يوم المجوس باختنصر، دمر بيت المقدس، سلطه الله عز وجل على بني إسرائيل عندما قيل قتلوا نبيا من أنبيائهم، سلطه الله عز وجل حتى قتل منهم قيل 70,000. سماه الله عز وجل قال عبادا، بعثنا بعضهم كفار، اختنصر قالوا كافرا، كان كافرا، وبعضهم قال آمن، وبعضهم قال لكن أتوا على بني إسرائيل دمرهم وسماه عبادا. لما؟ لأنه في قوة. اسمك بالخير؟ عبد الله. عبد الله. فلأنه كان فيه قوة وارتفاع، فلذلك الله عز وجل في مقابل بني إسرائيل عندما عصوا الله عز وجل سلط عليهم من آتاه القوة وآتاه الارتفاع، أي في رفع في هذه الدنيا. فإما يكون رفع في الدنيا أو رفع في الآخرة. الرفع في الآخرة هم المؤمنون، والرفع في الدنيا هذا ربما هذا الذي سلطه الله عز وجل على بني إسرائيل. فهذا عنده رفع في الدنيا، فقال الله عز وجل بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ولاحظوا ما قال الله عز وجل عبادنا، ما قال عبادنا بعثنا عليكم عبادنا، قال بعثنا عليكم عبادا لنا. عبادنا يشعر ماذا هذا اللفظ؟ كانوا مؤمنون، قال عبادا لنا أولي بأس شديد. فهنا حتى الموحد العاصي الله عز وجل يقول عباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هو موحد، فهم من اشتباه الله. ماذا قال الله عز وجل في سورة فاطر؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عبادنا، عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالله عز وجل ذكر هؤلاء الموحدون، ذكر الموحدين قسمهم إلى ثلاثة أقسام. قسم ظالم لنفسه يقع في المعاصي ومسرف لكنه موحد، لكن الله عز وجل اصطفاه بالتوحيد. ومنهم مقتصد يفعل كل الواجبات يترك كل المحرمات، مقتصد القصد هذا كما يقال، إن وقع في معصية تاب إلى الله، وإن ترك واجبا رجع إلى الله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا أصحاب الدرجات العلى، يترك الواجب، يترك المحرمات ويفعل الواجبات ويفعل المستحبات والمؤكدات ويترك المكروهات، هذا من المحسنين السابقين. فهذا إذا حتى العاصي الموحد الله عز وجل يقول في حقه عباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فإذا لما كان السياق في ذكر المؤمنين قال عباد، لما ذكر في كان السياق عن ذكر الكفار قال ماذا؟ عبيد. نأتي الآن إلى قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين. إنسان دليل لفلان أم دليل عليه؟ دليل لفلان. لكن لماذا الله عز وجل قال أذلة على المؤمنين؟ الآن أنتم أخبرون بدون غش. الله عز وجل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. إذا تواضعت لله عز وجل رفعك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما أو أكثرهما حبا لصاحبه. أقربهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. إذا أحببت صاحبك في الله وهو يحبك في الله أنت تحبه أكثر من حبه لك، أنت أرفع عند الله عز وجل منه. فكلما تذللت لأخيك، والإنسان المحب لمن يحبه ذليل، طبيعي الإنسان المحب لمن يحبه ذليل، فإذا تذللت لأخيك المسلم لوجه الله الله عز وجل ماذا يفعل بك؟ يرفعك الله. وإذا الله عز وجل قال أذلة على المؤمن، كلما تذللت الله عز وجل يرفعك. لا تظن بأنك ذليل أصبحت ذليلا عنده، أنت ما أصبحت ذليلا، أنت رفعك الله عز وجل عليه. فلذلك عندما تقرأ هذه الآية ما تشعر بالذل، لكن تشعر به أن الله أنك أقرب إلى الله، وأن الله عز وجل رفعك درجات عندما تذللت لأخيك المسلم. عندما تذللت لأخيك المسلم روى بعضهم هذه الأيام روى نشروا في اليوتيوبات وكذا، أظن لاعب في أحد النوادي الإنجليزية أظن من السنغال، ما اسمه ماذا؟ ما اسمه، ويلعب أظن في نادي بريطاني في نعم إن شاء الله حافظين بالسنغال. نشروا الصور بأنه يعني ينظف حمام المسجد في ليفربول، في ليفربول أحد مساجد ليفربول ينظف الحمام في المسجد. أبوه كان إماما في السنغال هناك وهو يشعر براحة، وقالوا هذا مليونير، هذا في السنة يحصل على كذا مليون، ينظف حمام، ينظف حماما هناك. الإعلام البريطاني يقول ما هذا؟ فأجابه قال هذا الإسلام. كان الجواب هذا الإسلام. الإسلام جعله متواضعا وجعله يحب هذا الدين، وأخذ الناس يسألون عن الإسلام، ما هذا الإسلام الذي يجعل هذا مليونير ينظف حماما، هناك مليونير لا يكلم أحد دائما يرفع عقيرته ويحتقر الناس الذين حوله، هذا ينظف حماما. تواضع لله، الله عز وجل يرفعه. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. أذلة على فإذا تواضعت لأخيك رفعك الله عز وجل عليه. أتينا الآية الأخيرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله توقع غفور رحيم. لكن الله عز وجل قال إن الله عزيز حكيم. ما اسمك أخي؟ ما أعرف. نعم. عبد الله. عبد الله. عبد الله. نعم. فلمن لم يقل الله عز وجل إن الله غفور رحيم؟ قال إن الله عزيز حكيم. الموضوع ماذا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل الله عز وجل يتعزز بولاية العباد؟ ولايتي في ولايتهم لبعضهم ولايتهم لله، هل الله عز وجل يتعزز بهم ويتقوى الله عز وجل بهم؟ الله عز وجل غني، الله عز وجل غني عنا. عبدنا الله أم لن نعبد الله عز وجل؟ الله عز وجل غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فولايتكم لبعضكم هذا لكم أنتم ليس لي أنا، لا يعززني، إن الله عزيز حكيم. فلا تظن بأن عبادتك لله وأن تآخيك مع أخيك الله عز وجل هو محتاج إلى هذا التآخي. الله عز وجل غير محتاج، أنت محتاج إليه، إن الله عزيز، الله عز وجل عزيز وهو حكيم سبحانه. نأتي إلى سورة المائدة. الله عز وجل لما ذكر في ما يتعلق بعيسى بنبيه عيسى عليه السلام قال رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآن الموضع، هل الله عز وجل في حالة رضا في هذه الآيات أم في حالة غضب؟ الله عز وجل في حالة غضب. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذ، هذا اليوم الذي قال فيه كل أنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الآن في أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أنت أمرتهم بعبادتك، بعبادتك قال بين عبد ذليل بين ذي عظمتك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا مؤتمن بأمرك. قلت كذا؟ قلت نعم. قلت ربي لا؟ قلت أنا لا، أنا ذليل بين ذي عظمتك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا مأمور، عبد المأمور بين يدي آمر عظيم، إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت ثم توفيتني ربي لا تحاسبني أنا مت بعد وفاتي هم عبدوني ثم توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم يستحقون. الآن لحظة غضب، لحظة غضب، الأفضل أن تعارض الغاضب أم توافقه؟ لحظة الغضب وافق الغاضب إلى أن يخف غضبه، إلى أن يقل غضبه، إن وافقته لكن إذا عارضته اشتد الغضب. إياك أن تعارضه. وإذا الزوجة في حال غضب الزوج عليها أن لا تعارضه، يقول نعم كلامك صحيح، عليها أن تهدئ إلى أن يطخس، بعد ذلك يقول ماذا تريدين؟ تقول أيوة تفضلي، لكن لحظة الغضب تعارضه يستشيط غضب. فلذا نبي الله عيسى عليه السلام قال أن تعذبهم فإنهم عبادك يستحقون العقوبة، وإن تغفر لهم فقد غفرت لهم لا عن ضعف ولا لكن غفرت لهم عن كمال عزتك، وأنت تعلم من هو يستحق العقوبة ومن هو يستحق المغفرة. فلحكمتك لكمال حكمتك أحيانا قد يكون إنسان يرحم بسبب ضعف فيه، قد يكون بسبب قوته، قد يكون على حسب. لكن الآن لحظة الغضب قال ربي إن غفرت لهم غفرتهم عن كمال عزتك وكمال استغنائك عنهم لا عن احتياجك إليهم ولا عن ضعف من قبلك، وعن قوة كمال قوتك وكمال عظمتك وكمال غلبتك. فخاطب الله عز وجل بكمال عظمته وكمال شرف الله وكمال جاه الله عز وجل وكمال جلال الله، تغفر لهم فإنك أنت العزيز لكمال العزة وأنت حكيم، تضع الشيء في موضعه، إن غفرت تضعه في موضعه وتعطي من يستحق، والذي لا يستحق لا يستحق. فأتت الموافقة، هذا اللفظ أتى الموافقة، ما يصح يقول فإنك أنت غفور رحيم، في كمال غضبه قال اغفر لهم ربي، أنت قلت لهم اعبدوني قال ربي اغفر لهم، يصلح هذا؟ يستحقون العقوبة إن عاقبتهم، وإن غفرتهم الأمر يرجع إليك وتغفر عن كمال عزتك، ولا قل ربي اغفر لهم، الأمر يرجع إليك أنت، أنت تحكم والكمال حكمة. فسياق الكلام اقتضى يقول أنك أنت العزيز الحكيم. إذن سياق الكلام هو الذي قد يبين الفروق في الآيات المتشابهة. نأتي الآن أخواني أسئلة عن ماشي كما يقال عن نفس هذه القاعدة. إن الله عز وجل في بعض الآيات قال من تحتهم وبعضها من تحتها، في تحتها أغلب الآيات، لما في بعض الآيات من تحتهم؟ ها لم يجب المرات السابقة، كلكم أجبتم المرات السابقة، ها ما أجبت ما أجت مرة أسامة من تحتهم. نعم يكون هناك في اجتماع بين المؤمنين، لأن يوم القيامة سيجتمعون على القلب واحد. تفضل. في بعض آيات الله عز وجل يقول فبشر عباد، وبعضها وما ربك بظلام للعبيد. لما ما الحكمة؟ ها أجبتم قبل؟ تفضل. اسمك عفوا؟ مصطفى. مصطفى تفضل. مصطفى العباد أسوال الألو والمقر فيها. نعم العباد أسوال الألو والمقر فيها. إيه عفوا لماذا المؤمن يقول عباد في حق يعني صلوا الرفع عندهم المقام رفع. نعم في مقام عالي رفيع. نعم الرفع والشرف صحيح. والعبيد مكان حقير والسفول والوثيق. نعم صحيح. تفضل. لما أخواني في بعض الآيات أو يوم يفر المرء. تفضل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بينما الافتداء يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ووصيلته التي تؤوي. اسمك بخير. زبير. زبير تفضل. الله يكون من المباعث ثم نقف. نعم. صحيح. ثم نعم لماذا لم يذكر الأم والأب؟ نعم قبيح يفتدي إنسان بأمه وأبيه. تفضل. لو في جائزتين أعطيناك جائزتين. زوي تفضل. لك الخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله